بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم شافي مرضاهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم آمين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في هذه الدقائق إخواني نتكلم عن أمور تهم الإسلام والمسلمين، وهذه المجالس هي مقدمة على غيرها من المجالس. فأنت طول يعني طوال يوم معك الوقت لتقرأ القرآن، ومعك الوقت لتذكر الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المجالس هي مجالس قليلة، فالحرص على هذه المجالس حتى نكتب عند الله سبحانه وتعالى من أهل العلم، ونسأل الله تعالى أن يقال لنا في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم. طبعا نتحدث قليلا عن استنتاجات حرب غزة، فإخواننا يعانون الجوع والعطش والتشريد في ظل الصمت العالمي وفي ظل التخاذل العربي الإسلامي. مجلس الأمن طلع عبارة عن عصابة لا بحل ولا بربط، أو بحل وبربط مع أهل الإسلام والمسلمين، في غير الإسلام والمسلمين هو عبارة عن عصابة ليس له أي تأثير. القانون الدولي حبر على ورق ما له داعي، طلع كله سواليف. حقوق الإنسان كذبة، مضبوط. حقوق المرأة، وهذه المرأة تقتل في غزة وفي فلسطين، وحقوق الطفل، الأطفال يقتلون في غزة وفلسطين وفي غيرها من الدول الإسلامية إخواني، في السودان، في إدلب، في العراق، يعني الأوجاع متراكمة والأوجاع متناثرة. إذا حقوق الإنسان طلعت كذبة، أو يؤخذ بها إذا كان القاتل هو المسلم فقط، غير ذلك ما في حقوق إنسان. أو إذا أرادوا أن يخرجوا المرأة من بيتها يقولون حقوق المرأة، غير ذلك فليس المرأة حقوق. يعني أي شيء يضر الإنسان يفعلونه، أي شيء يقف أو يوقف هذا الدماء، جريان الدماء الذي يحصل في غزة، فليس هناك لا رقيب ولا عتيد. العالم أعمى وأعور، فأطفال غزة ليسوا كأطفال أوكرانيا. قامت القيامة على روسيا عشان أوكرانيا، وأصبح الغرب الكافر يتباكى على أوكرانيا وأطفال أوكرانيا ونساء أوكرانيا ورجال أوكرانيا وعجائز أوكرانيا. أما في فلسطين على العكس، دعم عالمي، سواء دعم معنوي ومادي وعسكري واستخباراتي لهذا الكيان المجرم. لماذا؟ لأن المستهدف هو الإسلام وأهله. نعم، هذه الحروب أثبتت لنا أن الحق ينتزع انتزاعا ولا يستجدى. ظلك اشحد من اليهود اللي بدك إياه، ما عمر بعطوك إياه. لا يفل الحديد إلا الحديد، القوة بالقوة، وهذه تسمى قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف. ما في حقوق، ما في قانون. أنت قوي إذا الحق معك، أنت ضعيف إذا الحق ضدك. من أراد شيئا أخذه رغما عن العالم، وهذا الذي حصل مع إخواننا في غزة. هذا القطاع، هذه المنطقة الصغيرة، كل العالم تكالب عليها ولم يستطع أن يأخذ منها شيئا. الحمد لله رب، هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ، وهؤلاء الأموات 30,000 35,000، هؤلاء حسب العقيدة الإسلامية اصطفاهم الله سبحانه وتعالى عنده ليكونوا شهداء بإذنه، ولا نزكي على الله أحد، هذا هو الفوز. والدليل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون، الآية الثانية أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، فالشاهد هؤلاء كل بأجره. وخير الرباط رباط عسقلان، ألا وهي غزة، هناك اللي ثابت وعارف حاله إما بموت، طبعا الجوع حدث ولا حرج، والعطش حدث ولا حرج، المساعدات لا يدخل منها إلا القليل القليل، فهناك بإذن الله رباط. نعم، تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها ممكن، كانوا زمان يقولوا الجيش الذي لا يقهر وقهر ومرغ أنفه في التراب هو والقوى العظمى. مكتب استخباراتي أمريكي فرنسي إيطالي في القدس لتدير الحرب في غزة، ولم يستطيعوا، ولن يستطيعوا بإذنه تعالى، لم يستطيعوا ضمن هذه الإمكانيات الكبيرة الاستخباراتية والمعلوماتية والعملاء، وبدناش نحكي كمان في أمور كثيرة معهم، بعض الدول العربية معهم، ومع ذلك لم يستطيعوا تحديد موقع الأنفاق. يا سلام، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لماذا؟ إن الله معنا. إذا الله سبحانه وتعالى معك فمن ضدك؟ ونستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني ليش نصل؟ الدين منصور منصور، والله غالب على أمره، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الدين منصور، إحنا شو دورنا؟ نحاول أن يكون لنا بصمة في هذا النصر. طب ما إن بصمة؟ الدعاء. ما إن إشي؟ اكفي خيرك شرك، قل خيرا أو أصمت، الحق على حماس، الحق على كذا، الحق الحق، هذولا بيستاهلوا، هذولا كذا، احنا شو لنا دخل فلسطين، احنا شو لنا دخل سلام طوركار، كيف شو لنا دخل يا زلمة؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الحجرات؟ إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون يعني أخوي من أبوي وأمي، أو ابن عمي اللزم إذا كان كافر، ما في بينه وبينه رابطة. نعم، الدليل أمرك. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، ابنه لما سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل، قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أخرج معاه القل القليل الذين آمنوا. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله سبحانه وتعالى وعده بأنه سننجيك وأهلك، صح؟ فقال: فنادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. ليش؟ إنه عمل غير صالح. فالرابطة إيمانية يا إخوان. أكم من الصحابة تواجه هو أخيه وأبوه سلامة وبركاته أثناء الحروب، هو ضد ابن عمه، لهذا إن دل يدل على أنه الرابطة إيمانية وليست عشائرية وليست قبلية وليست دم. لا، الأوس والخزرج ألم يكن بينهم قتال كبير قبل الإسلام؟ كان، جاء الإسلام هدى الأمور واستغل هذه الحمية، الحمية القبلية والعشائرية، ووضعها في مكانها الصحيح، حمية الإسلام. هذول لهم حقوق علينا يا إخوان، نفعل الذي نستطيع من دعاء ومن دعم مادي إن وجد ضمن قنوات مضمونة وموثوقة، وننتظر بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، لا نستطيع شيء والله. ما حدث مقدمة لما سيأتي بإذن الله تعالى. والله يا إخوان، الكيان المجرم هذا تعرى أمام العالم، وأقولها تحقيقا، تعرى الجيش الذي لا يقهر، رابع أقوى الجيوش في العالم، والجيوش التي أو الجيش الذي يمتلك من الإمكانيات الاستخباراتية والدعم وا وا وا وا، طلع فزك فاضي. ما هو قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. ابتداء النصر الإخوان منا. بيجيك ما بيصلي وقول لك بدي أحرر القدس، يا أخي بارك الله فيك، جاهد نفسك تعال على الجامع. بشوخر على صلاة الفجر والناس رايحة على المسجد وهو بيقول لك بدي النصر، كيف نصر يا أخي؟ إن تنصروا الله ينصركم. ابدأ بنفسك. طب والله يا شيخ أنا وضعي تمام بصلي، أنت بتحكي الصلوات بصلي، ابنك وين؟ بنتك وين؟ طب بنتك شو لابسة؟ مو هيك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالتخفيف والتشديد وكلامه صحيح بالحرام، ثم يمد يديه يا رب يا رب فأنا يستجاب له. كذا بدنا احنا نبدأ من أنفسنا، أنا وضعي تمام، صلاتي تمام، صيامي تمام، نيتي تمام. معقول النية؟ النية. أنت لما تيجي على الجامع ما هي النية؟ نيتك ليش تيجي على الجامع؟ والله يا شيخ أنا مت قاعد وباجي على هالمسجد بضيع وقت وبشوف الختائر وبسولف معهم. اتقي الله يا رجل، يجب أن تكون النية أني أذهب إلى المسجد لأداء الصلاة لوجه الله سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته وخوفا من عقابه. أول حديث في صحيح الإمام البخاري وغيره من الكتب المعتمدة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب أن تكون النية لله سبحانه وتعالى. ما هي شروط قبول العمل؟ هناك شرطان، أي عمل أنت تقوم به يجب أن يتكون من شرطين. واحد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يجب أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم. اثنين، وهو بأهمية بمكان كذلك، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي تفعله وما تركه تتركه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن عبادات ما عليها دليل تترك، على ماذا نركز؟ نركز على قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا ما في مجال للابتداع، ما في مجال للاختراع، فقد كفينا دين كامل. الدليل قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين تم. إذا نركز على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مهم إخواني، هذا شيء مهم، أن يكون عملك خالصا لوجهه تعالى، نيتك القلبية أن تكون نويت أن أصلي لوجه الله سبحانه وتعالى، نويت أن أصوم لله سبحانه وتعالى. مش ليش بتصوم يا أبو فلان؟ والله يا أخي الناس صايمين وأنا صايم معهم. لا، ما بنفع. يجب أن يكون الصيام خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تأكلون لعلكم تتقون. إذا ما هي الفائدة من الصيام؟ التقوى، أن نشعر بإخواننا. إحنا الآن صايمين بكيفنا، إخواننا بغزة صايمين غصبا عنهم. إحنا الآن منقول يا مرة سوينا طبيخ وعلى المغرب ما شاء الله بإيديك ورجليك بتوكل. وأن هناك ممكن يصوموا كما قرأت 48 ساعة يومين وهو صايم ما في إشي يفطر عليه، ما في إشي يتسحر عليه. فالهدف أن نشعر مع إخوان الفقراء لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ تعريفها بشكل مبسط، التقوى هو الله الذي أمر به أو أفعل ما أمر الله به تعالى ما أمر وأن أنتهي عما نهى عنه. هذا تعريف بسط التقوى. إذا الهدف من الصيام ليس كما يصورونه على أجهزة التلفاز أكل وشرب. دائما لما يجيب لك أي مشهد حول رمضان بيجيب لك الطاولة والأهل عليها وأكل وشرب. ليس هذا رمضان. رمضان ليس طعام وشراب، نحن نأكل لنعيش، وسيلة الأكل، ولسنا نعيش حتى نأكل. ليس الهدف من معيشتنا الأكل والشرب. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أخي، الله يجزيك خير. وإياكم عمر، خذها بخطوة أو خلاص اقعد ارتاح.